بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل دروسنا في أحكام الدعاء وآدابه وما يتعلق به من مسائل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي تعريف الدعاء وأقسامه باعتبارات كثيرة، ودرسنا اليوم في بيان حكم الدعاء وفي فضله وما ورد في ذلك من النصوص. الدعاء عبادة مشروعة شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، وتكفل بإجابة الداعين، فهو شعبة من شعب الإيمان، وهو من العبادات المشروعة التي شرعها الله عز وجل. وإذا أردنا التفصيل في حكمه فإن الدعاء بقسمين، وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة، كلاهما مشروع، ولكنهما يتفاوتان في درجة المشروعية. فإن المشروع كما هو معلوم ما شرع على سبيل الوجوب، وما شرع على سبيل الاستحباب والندب. أما دعاء العبادة والذي هو عبادة الله عز وجل بأعمال الجوارح، فإنه ينقسم إلى قسمين: واجب ومستحب. وضابط التفريق بين الأمرين أن ما أوجب الله عز وجل على عباده من العبادات فهو من الدعاء الواجب، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وطاعة ولي الأمر، كل هذه العبادات الواجبة داخلة في دعاء العبادة. والقسم الثاني المستحب من دعاء العبادة هو ما شرعه الله لعباده على سبيل الاستحباب والندب، ويدخل في هذا سائر أعمال البر التي شرعها الله عز وجل لعباده، مما يدخل في دعاء العبادة كسائر النوافل متعلقة بالصلوات وبالصوم وبالحج وذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن، فإن هذه داخلة في نوع المستحب من دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فإنه أيضا ينقسم إلى قسمين: إلى واجب ومستحب. فالواجب هو ما أوجب الله عز وجل على عباده، كالأدعية الواردة في الصلاة، كقول المصلي بين السجدتين إذا ما رفع من السجود في جلسته بين السجدتين رب اغفر لي، فإن هذا من جنس الدعاء الواجب. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فإنها من جنس الدعاء، لأن المصلي يقول اللهم صل على محمد إلى آخر الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء وتوجه لله عز وجل بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما دعاء المسألة المتعلق بالمستحب فهو سائر الدعوات المشروعة للأمة عندما يتضرعون لله تبارك وتعالى في أدعيتهم المستحبة في الصلاة، كالدعاء في السجود بعد أداء الواجب فإنه من مواطن الإجابة، وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك الدعاء عند إفطار الصائم، وكذلك الدعاء في القنوت في قيام الليل. فكل هذه الأدعية من الأدعية المستحبة وهي متعلقة بدعاء المسألة. والدعاء لا ينفك عن المسلم بقسميه الواجب والمستحب، وهو لازم العبودية، فإن العبد مفتقر لله عز وجل في كل حاله وفي كل لحظة من عمره، وهو مفتقر لله عز وجل في هدايته وفي مصالحه الدنيوية من طعامه وشرابه ولباسه وسائر أحواله. ولهذا فإن الدعاء له منزلة عظيمة، ولا ينفك المسلم عن التوجه لله عز وجل، بل إن مصالحه في الدنيا والآخرة مرهونة بهذا الباب العظيم. وأما فضل الدعاء فقد وردت فيه الكثير من النصوص تدل على عظم منزلته وعلى عظم شأنه في هذا الدين. ومما ورد في فضل الدعاء من النصوص قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية العظيمة متضمنة فضائل الدعاء. من فضائله أن الله عز وجل قال في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل الدعاء أن الله عز وجل تكفل بإجابة الداعي، فإني قريب. والقرب هنا هو قرب الله عز وجل من الداعين له ومن عباده الذين يتضرعون له، وهذا القرب هو خاص بالمؤمنين، فإن النصوص دلت على قرب الله من عباده المؤمنين، وهذا القرب هو خاص بهم وليس القرب كالمعية، فإن المعية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. وأما القرب فهو خاص بالمؤمنين كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الإمام ابن القيم، ونبه على أن من الناس من أخطأ في القرب فظن أن القرب كالمعية، منه ما هو عام ومنه ما هو خاص. وهذه الآية دليل على أن القرب قرب الله تبارك وتعالى خاصا بالمؤمنين، لقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو قرب خاص بعباد الله عز وجل. قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا خبر من الله عز وجل يتضمن إجابة الله تبارك وتعالى ووعد الله صدق، والله لا يخلف وعده، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ثم جاء الأمر والتوجيه من الله تبارك وتعالى لعباده، قال: فليستجيبوا لي. هنا يلاحظ أن الآية تضمنت إجابة من الرب وإجابة من العبد، فإجابة الرب لعبده إذا دعاه، وإجابة العبد لربه أن يستجيب لأمر الله في دعائه. فالله عز وجل أمرنا بالدعاء، ومن دعا الله فقد استجاب لأمر الله، كما قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي يستجيبوا لي بالدعاء وبالتضرع وبالتوجه له سبحانه وتعالى. من الأدلة على فضل الدعاء قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر الله بالدعاء وتكفل بالإجابة. وهذا دليل على فضل هذه العبادة، ففضلها في أمر الله بها، وفضلها في استجابة الله عز وجل الداعي إذا توجه لربه تبارك وتعالى. وقال ربكم، يلاحظ الخبر عن الله عز وجل بالربوبية، وهذا هو مقام الملك المتصرف في شؤون خلقه، المالك لهم ولمصالحهم. ولم يقل وقال الله، لأن مقام الربوبية مقام الخلق والرزق والإعطاء، ولهذا رغب الله عز وجل عباده في دعائه بهذا الاسم العظيم وهو الرب. وقال ربكم ادعوني، أي توجهوا لي بالدعاء، أستجب لكم، أي أستجب لكم إذا ما دعوتموني وإذا ما توجهتم لي بالدعاء. ثم جاء الوعيد العظيم في هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يأمر الله بالدعاء ثم يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وهذا دليل على أن الدعاء هو العبادة، كما جاء في الحديث من حديث النعمان بن بشير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن دعائي وعن عبادتي. وهذا دليل وجوب الدعاء، لأن الدعاء لا يمكن أن تترتب على تركه العقوبة إلا إذا كان واجبا، وهذه قاعدة شرعية أن الله لا يعاقب إلا على ترك واجب أو فعل محرم، أما المستحبات فإن الله يثيب على فعلها ولا يعاقب على تركها. وقول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمقام مقام دعاء، دل على وجوب الدعاء، وهذا الدعاء هو الذي تقدم في بيان الحكم أنه واجب. وقد يكون ترك الدعاء يبلغ بصاحبه مبلغ الكفار إذا ما صاحبه الاستنكاف والاستكبار عن دعاء الله عز وجل، كما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي أنهم يستنكفون ويستكبرون عن دعاء الله عز وجل. مقام الربوبية والألوهية مقام العظمة والجلال، ومقام العبودية مقام الذل والانكسار، فصلاح العبد بانكساره وذله لله، فإذا استكبر فإن ضرره على قدر استكباره. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الله يعذب المشركين في نار جهنم، ويقال لبعضهم عندما يخلدون في النار إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. هذا العبد الذي عاش في هذه الحياة وبلغ من العمر مبلغا عظيما إلى أن لقي الله وهو لم يقل يوما رب اغفر لي، هذا استنكاف واستكبار عن مقام العبودية. ولهذا يستحق هؤلاء المشركون أن يخلدوا في نار جهنم، وهذا بخلاف المؤمن الذي يتضرع إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ولا يستنكف ولا يستكبر أن يذل وينكسر ويتضرع لله تبارك وتعالى. من الأدلة على فضل الدعاء قول الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي تضرعوا لله عز وجل بالدعاء وبالتوجه إليه سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، وهذا دليل على تحريم الاعتداء في الدعاء وتحريم الخروج عن أمر الله عز وجل في الدعاء. ثم قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، نهي عن الفساد وأمر بالتوجه لله عز وجل بالدعاء. وادعوه خوفا وطمعا، هذا هو حال الداعي، يطمع في رحمة الله ويخشى من سخط الله، ينظر بعين إلى فضل الله وجوده وكرمه وسعة فضله فيطمع، وينظر بعين أخرى لحاله وتقصيره وإسرافه في أمر الله تبارك وتعالى وتقصيره في مقام العبودية فيخشى على نفسه، فلا يزال خائفا من تقصيره راغبا طامعا في فضل الله، وهذا مقام عظيم. لا يزال المؤمن بخير ما دعا الله عز وجل عن رغب ورهب، يرغب في فضل الله ويخشى من سخط الله، كما قال الله عز وجل وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا كما تقدم في الآية السابقة في قول الله عز وجل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فرحمة الله قريبة من المحسنين المؤمنين الذين توجهوا لله عز وجل بالدعاء وبالعبادة واستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى. من الأدلة على فضل الدعاء قول الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين. وصف الله عز وجل الدعاء بأنه دين، فادعوا الله مخلصين له الدين، ومفهوم الآية فادعوا الله مخلصين له الدعاء، فعبر بالدين عن الدعاء. وهذا كما تقدم أن العبادة هي الدعاء، الدعاء هو العبادة وهو مخها وهو أصلها، فمدار العبادة البدنية والقلبية وما يتعلق باللسان مدارها على الدعاء والتضرع لله عز وجل. فادعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا الدعاء لله ولا تدعوا غيره من دونه فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالدعاء عبادة عظيمة يقع فيها الشرك بصرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى، كالذين توجهوا إلى المخلوقين بطلب المدد وبتفريج الكرب وبمغفرة الذنوب، فهذا شرك أكبر. على المسلم أن يكون على حذر عظيم من أن يدعو غير الله عز وجل. وأما سؤال المخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا لا بأس بذلك وهو مباح، وأما إن كان غائبا أو ميتا فلا يجوز لمسلم أن يتوجه للأموات ولأهل القبور بدعوى أنهم يستجيبون لمن دعاهم وتوجه إليهم، لأنهم أولياء، الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون إذا ماتوا وأودعوا في القبور فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا، الأمر لله تبارك وتعالى. وأما في الدنيا فإنهم يشفعون ويدعون، كما كان بعض الأمة يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ادعوا الله لي، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فلا يجوز أن يتوجه إلى قبره وأن يطلب منه الدعاء أو تطلب منه الشفاعة، لأن دعاء الأموات ومخاطبة الأموات من الشرك، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من الأدلة أيضا على فضل الدعاء قول الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو. يلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل خاطب عباده بهذا الخبر، أن الذي تدعون حي لا يموت، وهذا فيه توجيه إلى الحذر من دعاء الأموات. فالأموات فالبشر كلهم يموتون، وقد كتب الله على كل حي من بني آدم الموت، فلا يجوز التوجه إليهم بعد الموت. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، ومن كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات. هذه مقالة الصديق، وهو أولى الناس بهذا النبي الكريم، محبته له وتعظيمه له لم تغلبه على دينه، وإنما قرر الحق وقرر مقام العبودية لله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قد انتقل للرفيق الأعلى ولقي الله عز وجل وهو عنه راض في أشرف مقامات بني آدم، فهو سيدهم وإمامهم، فلا يجوز أن يتوجه إليه بعد موته بدعاء، فإن الدعاء لله تبارك وتعالى. ولذا قال فادعوه مخلصين له الدين، الضمير في فادعوه أي الله، ادعوا الله مخلصين له الدين. وهذا دليل على ما تقدم تقريره سابقا أن الدعاء عبادة يجب أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز لمسلم أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ومن ذلك الدعاء، كما دلت السنة أيضا على فضل هذا الدعاء، من ذلك حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وتقدم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، والدين لا يخرج عن هذين الأمرين. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوصف الله عز وجل الدعاء بأنه عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي. من الأدلة أيضا على فضل الدعاء وعلى عظم منزلته في الشريعة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وهذا دليل على فضيلة الدعاء وأنه من أجل العبادات، وهو أكرم العبادات على الله عز وجل، لأن العبد يتضرع إلى الله ويذل لله وينكسر بين يدي الله، تدمع عينه ويخشع قلبه وترتجف أعضاؤه خوفا ووجلا وتضرعا لله عز وجل. هذا مقام العبودية، هذا مقام الذل والانكسار بين يدي الله، فعند ذلك تتنزل الرحمة من الله على هذا العبد الذي استجاب لله عز وجل في دعائه. ولربما قام الرجل في مقام واحد يدعو الله يا رب يا رب، وهو يتضرع إليه ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، فلا ينصرف من مقامه إلا وقد أعطاه الله سؤله، قد يسأل الله الجنة فيكتب له دخول الجنة، وقد يسأل الله الصلاح الذرية فيصلح له ذريته في مقام واحد، وقد يسأل الله الشفاء من الأمراض المستعصية التي استعصت على الأطباء فيشفيه الله عز وجل في لحظة واحدة. وهذا ما عرفه كثير من المرضى الذين قرر الأطباء أن علاجهم لا يمكن أن يقع ولا يمكن أن يحصل، لأن الطب انتهى عند هذا المقام وأقر بعجزه عن شفاء هذا المريض. فيأتي النصر من الله ويأتي الشفاء من الله بأي سبب؟ بهذا السبب العظيم، بالدعاء وبالتضرع إلى الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان من غير شيء هو قادر على أن يشفيه وأن يمن عليه بالصحة بعد السقم والمرض. من الأدلة أيضا على فضل الدعاء ما جاء أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا دليل على وجوب الدعاء، لأن غضب الله لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ولذا أنشد القائل: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا مقام الخلق، إذا ما ألححت عليه في الطلب تضجر وغضب. وأما رب العالمين فعلى كثرة تضرع المتضرعين إليه في الليل والنهار، في آناء الليل والنهار وفي سائر الأحوال، فإن الله لا يغضب من دعاء عباده، بل الله عز وجل يستجيب لهم ويفرح بتوبتهم ويناديهم في كل ليلة، كما جاء في حديث النزول المشهور وهو في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هذا الكريم، هذا الجواد، غني عن خلقه ويتودد إليهم بهذه النداءات العظيمة. ومن أسمائه الودود، اسم عظيم يدل على إحسان الخالق لخلقه، فهو غني عنهم ويدعوهم في كل ليلة، وينزل نزولا عظيما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا. وصفة النزول صفة فعلية دلت عليها الأدلة ويثبتها أهل السنة، ويعملون بمقتضى اعتقادهم في التضرع لله عز وجل في هذا الوقت العظيم. مما يدل أيضا على فضل الدعاء ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. وهذا دليل، قالوا: إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وهذا الحديث فيه دلالة على أن إجابة الله عز وجل لعبده إذا دعا الله بدعوة ليس فيها إثم وليس فيها قطيعة رحم، لا يعتدي في دعائه، ولا يسأل الله عز وجل ما لا ينبغي له، ولا يدعو على رحم، ولا يدعو على مسلم، ولا يسأل الله عز وجل الضرر، يسأل الله عز وجل أن ينزل سخطه وعقوبته بمسلم لا يستحق ذلك. فإذا خلى الدعاء من الاعتداء والإثم استجاب الله له. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإجابة لا يلزم أن تكون بما طلب العبد، فإن الله حكيم عليم، قد يسأل العبد الله عز وجل شيئا ويعلم الله عز وجل أنه لا مصلحة له فيه، فيعطيه من الخير مثل ما سأل، أو يصرف عنه من الشر مثل ما سأل. وقد يسأل العبد شيئا وقد قدر له بسبب ذنوبه أن تنزل به نازلة وهو لا يدري ما الذي كتب له، فإذا دعا الله صرف عنه ذلك الشيء المقدر. والحديث والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما دلت على ذلك الأدلة وكما دلت على ذلك النصوص. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ينفع مما نزل من البلاء فيرفعه الله بعد نزوله وبعد أن قدره، ومما لم ينزل مما هو مقدر، فيدفع الله عز وجل هذا الأمر بالدعاء، والدعاء من قدر الله. ويدل على هذا أيضا حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فالدعاء يرد القضاء، وهذه مسألة سنتعرض لها بالتفصيل في دروس قادمة، فإن بعض الناس يشتبه عليه هذا الأمر ويظن أن الدعاء لا نفع فيه، وأن الله إذا قدر أمرا فإن الدعاء لا ينفع. فهذه الأحاديث تدل على أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وأن الشيء المقدر يرده الدعاء، وهذا لأن الدعاء أيضا مقدر من الله. وهذا كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فمن الذي قدر لك الدعاء؟ ومن الذي أعانك عليه؟ ومن الذي جعل لك الإرادة في رفع اليدين إلى الله تدعو: يا رب يا رب؟ الله عز وجل هو الذي وفق وهو الذي قدر، وهذه من الأسباب التي يقدر الله عز وجل بها رفع هذا البلاء بعد أن قدره، كما أن الله عز وجل جعل الاستغفار سببا لمغفرة الذنوب، وجعل الأكل والشرب من الأسباب التي تنفع في دفع العطش إذا ما شرب الرجل، وفي دفع الجوع إذا ما أكل الرجل. فلا يستسلم المؤمن يقول: أنا قدر الله علي الجوع لن آكل، قدر علي العطش لن أشرب، قدر علي الذنب لن أستغفر. هذا خطأ، فالله عز وجل قدر ما قدر وجعل أسبابا يرفع بها هذا الشيء المقدر إذا ما بذلها العبد. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه بديننا، وأن يوفقنا لعبادته على الوجه الذي يرضيه عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي أهم أسباب إجابة الدعاء وأسباب عدم إجابته؟ فهناك من يدعو كثيرا ولا يستجاب له. هذا الأمر الذي ذكره السائل هو من أسباب عدم الإجابة، وهو أن يتعجل الرجل يقول: دعوت ولم يستجب لي، فلا يقول هذه الكلمة. وسبق التنبيه على ما جاء في الحديث أن الله قد يجيب عبده بغير ما سأل، فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله وأن لا يقول: دعوت ولم يستجب لي، فإن الإجابة قد تكون بغير ما طلب وهي أنفع له. وأما أسباب إجابة الدعاء فستأتي في دروس خاصة في هذه الدروس متعلقة بأحكام الدعاء التفصيل في هذا الأمر، وكذلك الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء على ما دلت على ذلك النصوص والأدلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى: فليستجيبوا لي، أي بفعل الأوامر وترك النواهي، فهل هذا صحيح؟ الاستجابة لله عز وجل بكل شيء، في كل ما أمر الله به من فعل الأوامر وترك النواهي، ومن ذلك الدعاء، من ذلك الدعاء إذا توجه إلى الله